الحيوان ودائما بقول الدكتور مختلف عن اي انسان اخر انما is a good observer عشان هو كويس is the observer علمونا في الاداء من الاداء انسبكتور بعد ما تخلص عن تشكيل وصغار والحاس وهو observation ولما تيجي تعرف كده انت لازم تعرف معناها ومعناها مش هي كده ولا معناها زي اللي بيقولوا لك كده وكده وكده في طريقه كده الموضه ماشيه للكاسو ذكر ظهر لكن كل شيء له اكسبلينيشن فهذه هي السوفت وات از السوفت سوالي سوفت سوفت سوالي احنا قلنا يا جماعه برضه اللي ما حضرش معايا المره اللي فاتت قلت مهمه جدا جدا انك انت يبقى معاك كشكول عشان في حاجات كتيره بنقولها في رولز بنقولها في حاجات مكتوبه على جنب فصوت السواليك السواليك which yields on صوت السواليك is a swelling which yields on pressure and not yield on pressure and not fluctuate and not fluctuate. What is a soft swelling? Is a swelling which yields on pressure and not fluctuate. What is a fluctuate swelling? What is it? Can you not black? Can you black? Blackfoot swelling equal assist. أي كلمة تحت ممكن تبقى تحت ملاكس. كلمة blackfoot swelling equal assist. ولو جيت قلت لك what is assist؟ هتقول لي assist is a blackfoot swelling. لو أنا جيت عندي سوالين في مية وتكيف عليه من جهة على السين من جهة أخرى يعني when I press here I receive an impulse here فنسميه ده displacing finger وهنسمي ده watching finger هسمي ده الفينجر اللي بيزق الفلويد وهسمي ده الفينجر اللي هو بينتظر النتيجه you should repeat the test انا عملت كده ادي السؤال بالظبط ده السؤال كده ده السؤال اهو جيت بصباع اتكيت من هنا وده منتظر النتيجه لازم اعيد تاني التست at least in a perpendicular plane in a cross manner لما اقول لك ايه هو assist is a fluctuant swelling يعني ايه في fluctuant يعني تست by displacing meter الاقي ده بيتصل لفوق اعيد تاني التست ان البيربونديكولار بلين عملته كده نعمله كده وده هنسميه فلكتويشن تست فلكتويشن تست يبقى عيد تاني الموضوع لو فتح الموضوع دوت لما اجي اقول بوليميزيا بولي من اكسسوري بريست اللي ما حضرش معايا ممكن يتخيل ان هما تو بريست او ثري بريست لا البوليميزيا هو عباره عن بيشن جايالي بالسوفت سويل في الاكسل سوفت سويل في ناس تعتبره سنه في ناس تعتبره انها بريست كبير شويه وهي من هنا عباره عن حته كالكوعه الصوت ليه ما قلتش عليها هايبوما؟ لانها بتقول لي قبل المنستويشن بتبقى تنس اند تندر بتزمت عليا. وقت البريجنسي واللاكتيشن كانوا تنس وتندر. يبقى هي عباره عن ذات شوز ديفرنس في التكستشر وفي تكستشر معناها بيبقوا مزمتين بيبقوا تنس الهرمونات ضئيلة قبل الدورة بتبقى تنس بعد الدورة بتكبر. وقت الحمل والرضاعة كانوا الاثنين دول الأجسدة دول محطوطات على آخرهم يا دكتور. هينفجروا يا دكتور. تنس يا دكتور، تندر يا دكتور. يبقى هو ده بوليميزيا فور ناثينج جاست ريأشورنس. فلما تيجي تقول انت صوت سوالين هقول لك يعني صوت. ده اللي فتح الديسكشن. يعني ايه يا ابني صوت؟ فقلنا بليز نكتب هذا الكلام حتى ما يرجعش معانا من اول محاضره. صوت السوالين از السوالين ويتش ييلدز الدك فبيختص. ما تنساش ان السيستم بتاعت الدك هتختص. عشان ولا ايه از السوالين ويتش ييلدز اون بريشر اند نوت فلاكتور. لان السيستم از فلاكتور. فده جرينا للسيست. يعني ايه هابي فلاكشر؟ يعني لما اجي الدك الاقي اي ديسبليس الفلويد الى الناحيه الثانيه. فده ديسبليس الفينجر وده وش الفينجر. اي ريبيت ذا تيست ات ليست ان بيربونتيكولار مانجر. ان كروس مانجر. السؤال دلوقتي ليه نشوف ريبيت ان كروس مانجر؟ يو فولو ماي ديسكشن. ماشيين معايا في الكلينيكال ان ده المفروض بيز. يعني قبل ما اخش واشرح حاجه لازم يبقى عندي بيز. يعني ايه صوت سوري؟ يعني ايه سيستم سوري؟ وقلنا سيستم از بلاكتر. طب تعرف ازاي السوري ده سيستم؟ رحت عامل كده وكررته كده. هيقول لي طب ليه كررته كده؟ ما انطيا مره واحده. صح؟ يعني واي تيجي تعرف وان تكرر فين؟ كلنا النهارده لما نرجع البيت هنيجي كده نحط ادوات تصفيه مكسرات واحط ايدي كده هتفكر هنا انا حاسس بيه دلوقتي انا حاسس بيه بيكوز ذيس از ا مالتيبل نيم. يعني هو الفايبرز ماشيه كده فلما بتزاحم فايبرز والخطه دي انا لما اكون متسلسل جنب بعض هنا كده واحد هيزق هنا هروح زائق ده اخر واحد هيزق صباعك. اذا الفايبرز واللي بوش هتتزق الى الناحيه الثانيه فحاسس امبوس از ات سيست از نوت سيست. اذا انا لو اتاكدت كده ات يلز كود بي سوفت اند كود بي تيرمو هارد. تيرمو هارد اهو. طب فرق التيرمو هارد من بعض ازاي؟ اكسبيرينس. يعني السوفت سوالينج از سوالينج ويتش يلز بس نوت سيست. لو جيت عملت كده يبقى عشان افرق الصوت من السيست بعمل فلاكتويشن. فمصدر الصوت ده ضعفه من الصوت. بعملها من الهارد كثير كثير من السيست سوالينج وكثير وكثير من الهارد سوالينج والى اخره. يبقى بليز اكتبوا معايا هذه الدسكشن لان الدسكشن هو انا بعتبرها دي بيزك. المفروض قبل ما كنت ابدا كلينيكال بطنه السنه اللي فاتت ابدا اعلمكم شويه ديفينيشنز. Soft swelling is a swelling which yields on pressure and not black. A cyst is a black trunk swelling. Is it a black trunk swelling? What is the meaning of black trunk? بقول ايه اول حاجه؟ Black tuition test وعرفناها. اتفقنا؟ طب لو كان السوالك صغير ده ودي 2 سنتيمتر صوابعك مش هتخش. يعني سوالك صغير قوي كده وعندنا من اشهر السيست اللي هي صغيره قوي سنتي سنتي ونص حاجه اسمها كيس بلوك سيفيشو سيست. هتحط صوابعك ازاي كده؟ هو جاي ماي اندكس اند ماي ليدل فينجر وابتدت كده في الوسط. وده ده اسمه باجت تيست. باجت اسمه باجت تيست. If the cyst is less than 2 centimeters in diameter, هنعمل باجت تيست. ممكن في الكلينيكال خطأ، وانا احب دائما لما باجي اشرح، وانا شوية شوية لما اعرف على بعض بعرف على طريقة الشرح. لما احب اشرح حاجة احب اشرح الصح والغلط. لان انا احب اوصل في الشارع اقول بص امشي في الشارع ده عشان توصل الكلية، بلاش تاخد الشارع ده. So sometimes when you keep a negative data تبقى مهمة جدا زي البوزيتيف داتا. فباجي اقول لك ايه؟ تسمع ساعات في الكلية someone يجي لك يقول لك ايه؟ ليه هتمسك تمسك السؤالين كده؟ ما تمسكه كده. ليه هتعقدها لي وتعمل لي كده؟ ما تمسكه كده. لو اتفقنا ان ده سمول سوالين، ايديا هنا ذا كروس دايمتر بتاع البالك سبيس اكتر من الارض ده. يعني بس كده يبقى انا اخدت الكثير من حجم السوالين بشرط مش هعرف احط صوابعي. You understand؟ فده متفقنا ان كده بيقولوا السوالين لسه بتوصل. فانا عايز ادي قد ما اقدر سبيس لهذا السوالين فبعمله ريزيس ميثودز. احب اقول لكم حاجه يا جماعه دايما يمكن لاول مره تتعودوا على الطريقه الكويسه. اي معلومه بنقولها ولو كان فيها قوالات لازم يبقى ليك ريفرنس. طبعا مفيش معلومه انا باجي اقولها غير ما ليا انا مرجع. يعني النقص اللي انا عاملها دي اساس من بلا نظر وكتاب الاصل ايه ده الاساس. في ساعات الكلينيكال لما يجي نشرح الكلينيكال كل شيء بيبقى ليه طريقه، ودي انا لا اوافق عليها. لان طالما انا قابلت ادرس ما اقولكش انا قريت ايه، بقول لك الكتاب بيقول. الكتاب اللي احنا بنمشي عليه هما كتابين في الكلينيكال. كتاب اسمه هامل بومبيلي وكتاب اسمه نورمال براوس. ده اي واحد بيشرح جراحه كلينيكال بيرجع للكتابين دول. فاي معلومه هقولها وهتلاقيها مختلفه اقدر اقول لك ماسترز. اتفقنا؟ عشان ما يبقاش انا ده قال وده عاد وده قال وده عاد. فاذا دلوقتي ازاي تقدري تعرفي سيست؟ قلت لي اهو واهو. طيب عندي من السيست المشهوره جدا على فكره لسه قدامي في الدرس النهارده. انا كنت كلمه صوت وجيت مالهاش وقت. ده اللي خلاني اتجر شويه ان انا اعمل فرشه قبل ما ابتدي اتكلم. يبقى لما اقول لك سيست يعني ايه سيست؟ هتقول لي ده فلاكتر زون. يعني ايه يا ابني فلاكتر؟ يعني في فلاكتريشن تيست. وفي حاجه اسمها باجت تيست. طب افرض انا جبت لك واحد عنده ميه حوالين القصر، حاجه باللغه الطبيه بنسميها كيله مائيه، باللغه الانجليزيه بنسميها فاجينال هايدروسين. فكلمه هايدروسين معناها كيس ميه. هايدروسين معناها كيس ميه. هتاخدوها في الناس مثلا هايدرو سالفيتس، كيس ميه عند الجوف. هتاخدها معايا في الجراحه هايدروسين اوف ذا جول بلادر او هيدروسيل اوف ذا تيونيكا والرولانس. فدي برضه خطا هتبقى. انا بقول لك من اول السنه اهو خلي بالك اخطاء. يقول لي النهارده شفت حاله هيدروسيل. هيدروسيل حاجه اسمها هيدروسيل. انا قلت لك في سمعته في ميه اذا هيدروسيل. ولكن هتقول لي فاجينال هيدروسيل. والفاجينا نسبه للتيونيكا فاجينالس. لان التستس محاطه بلاير باللغه اللاتينيه لير معناها كبيره وفيها شويه ميه. لو الميه دي زادت هناخدها في موضوع اسمه فاجينا بالنسبه للتشيكا فاجينالس. وكلمه فاجينالس جايه من كلمه ان التستس انفاجينيتد باي ذيس لاير اتملت ميه. وده من اشهر حالات الكلمه اللي هجيبها وهشوفها وهتشوفوها في كل حاجه. هل معقول؟ اجيب انا الصور اللي كده وعايز اعمل الباكتويشن، طب ما هو هيزحلق مني ومش معقول اقول للعيان وحياتك امسك لي السكروتم عقبال ما اشتغل. لان المفروض انت لما تيجي تعمل اكزامينيشن في عيادتك بتلبس جوانتي، فمش معقول هدي العيان جوانتي. فدي اسكس ما ينفعش. امال تعمله ازاي؟ همسك انا الاسقوطه من فوق وامسكه من تحت. اهو اسقوطه اللي مليان بالسوالين همسكه من فوق. اي بوش ذا بينس ات وان سايد، اي كاتش ذا ابر بور اند اي كاتش ذا لور بور. والتاك الاقي الدايه بتمشي والعكس. طبعا انا ده بالون املاها ميه هتلاقيها ايه؟ بديك هذا الاحساس. سميناها هذا الاحساس ايه؟ باي بولر. باي بولر فلكتويشن تست. وده ملوش غير مكان واحد يبقى بين جزئين فاجينال هايدرو سي. اكتفي كده. فتح الموضوع صوت السؤال. واحنا بنتكلم على البراست هنقول ان البراست از سوفت سوال. ذا براست از سوفت سوال. ذا براست از ا موديفايد سيبيشس جلاند. لما اتكلمنا على الانوماليز في الدرس اللي فات قلنا ان من اشهر الحاجات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم تشوفوها في العياده الخارجيه تشوفوها من قرايبكم معرف ايه يقول لك يا دكتور انا حاسه ان ماي بريست بيجيب ولا بنبض منها شويه. هي بتعتبر ان دي سمنه شويه في الاجزاء. بقول ديت كود بي بوليجيزيا كود بي لايكوما. الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم انها تبقى تنس وتندر مع تغير الهرمونات. مهمه جدا. عشان لو لايكوما ما تمشي ليها. لو كانت ديت اكسسوري بريست تشيل ايه؟ هتشيل ايه؟ بتتلخص ايه؟ وممكن لو سبت جلد واحده تيجي في المستقبل البنت دي تتجوز وتحفل وترضع يبتدي يحصل لها هنا حاجه اسمها ميل فيشنر. سو الاذكار اللي انت خلقته هو مهم الدايجنوز. بيقول لك ده سوفت سوالينج ده اللي فتح الدسكشن. فلما اقول لك يعني ايه سوفت سوالينج؟ از سوالينج ويتش ييلز اون بريشر نوت لاند. وات از سيست؟ از سوالينج ويتش ييلز اون بريشر اند فلكشن. يعني ايه فلكشن؟ اعرفها باي فلكتويشن تيست او الفاجن تيست او البايبولر فلكتويشن. بايبولر فلكتويشن تيست مش موجود في المقرر كله غير مع الهيدروكسيد. يا جماعه ها؟ مفيش اي سؤال قبل الدرس؟ طب انا هسال سؤال كان المفروض حد يسالوني. احنا سمعنا بيه في حاجه اسمها كروس فلكتويشن. انا سميته ده ايه؟ سميته ده ايه؟ فلكتويشن تيست. مع انك لما عملته به كروس لاك مانيتور. عملته كده وكده مش ده كروس فلكتويشن؟ للاسف. امال ايه بقى الكروس فلكتويشن اللي انت بتقول عليها دي؟ ايه بقى الكروس فلكتويشن اللي بتقول عليها دي؟ من اشهر مواضيع السنه دي اللي هناخدها موضوع اسمه تي بي اوف ذا سباين. بوتس ديزيز. بوتس ديزيز. بوتس ديزيز ده ياكل يعمل حاجه اسمها كازيد المدينة. كازيد المدينة دي بيقول لك زي الجبنه السايحه. تنزل تقعد تمشي كده تنقي اماكن اوف ذا ليست ريزيستنس. تفضل ماشيه مع السوفوس مصر. وسوس مصر ده لما ترانسفيرس بروسيس او بالامر فيرتيبري جوين الياكس وتوصل عند الناس بتاعت الفيمور. يعني هي بدل هنا تنتهي هنا. وهي معديه بتعدي هنا على حته زي الحزام اسمه انجوينال ليجامنت. حزام جامد. ويبقى عندك هنا سوينج وهو جاي من هنا وماشي وظهر هنا. فيا ترى دول تو سيبريت سويلينج تو سيبريت سويلينج ولا وان سويلينج كونكتد ويز ايتش اذر اندر انجولا ليجمنت. يعني ده العيان بهذا الشكل. جاي العيان بهذا الشكل. عنده هنا السوري وهنا السوري، يا بقى دول تو ديفرنت سوري ولا هما وان سوري؟ لو حبيت اتخيلها هتخيلها بالشكل ده، وده هنا الجمله دي جميله، هما وان سوري انت شايفه من فوق كده. ف if you push this ولقيت دوت بيكسباند والعكس صحيح، يبقى دول دمبل شيء، يبقى دول وان سوري كونكتد وذ ايتش اذر تحت وان سوري. هنا وسوري هنا، الدك هنا تهدي والعكس صحيح. اللي يقصدوا بيها is a cyst crossed by anatomical structure. وده كروس فلاكشويشن. لو ده كروس فلاكشويشن، وفي المقارنة كله في مكانين هنتكلم عليهم كروس فلاكشويشن. في العظم لما نتكلم على الكروس ديزيز اوف ذا سباين، في الجنرال لما نتكلم على حاجة اسمها تي بي ساينوفايتس. ده عيان جاي لك عارفين في ايامنا انتوا فاكرين حاجه اسمها ارنولد بيرسون؟ فاكرين الكلام ده؟ في كده موضوع اسمه ارنولد بيرسون، فاكرين انا في وسط ساعه اسمه ايه وسط ساعه؟ محمد اسمه ايه وسط ساعه؟ ها؟ وسط ساعه ده اسمه ايه؟ فلكسور ريتيناكولم، وبيعدي من تحت الفلكسور ريتيناكولم 8 تندونز. فهنا صابع اسمه فلكسور ديجيتورا بروكامبس وفلكسور ديجيتورا مصورة بيشاتس. يا شوف التخيل سبحان الله، تقعد تبص كده على صابع بيكون بقى دول هنا في تندونز، بس انا مش شايفهم مع ان انت شايفهم، انت شايفه دول صح؟ شايفه دول ولا لا؟ شايفين دول وهنا مش شايفينهم. فالتو تندونز دول بيحكوا بعض، وربنا سبحانه وتعالى خلق لهم شيز. الشيز ده اسمه الار برسا. برسا يعني خده. بتحط الخده ليه؟ تيجي تلاقي كرسي ناشف تحط الخده، تيجي تنام تحط الخده، فالخده دائما عشان اقلل الفريكشن، اقلل الصوت. ربنا سبحانه وتعالى خلق هنا حاجه اسمها الار برسا. لو حصل فيها تي بي هتبقى عندك بالونه هنا وبالونه هنا. فدي يا ترى هما تو سوالينز ولا وان سوالين؟ كان في هنا الفرق والعكس. يبقى عشان بصوا يا جماعه، عشان في يوم من الايام انا طبعا الكلام ده كله هناخده تاني بالتفصيل، بس وانت في الراوند لما حد يسالك شكلها وحش قوي وانت لا تعلم البيزس بتاعك منين. احنا لسه ما بداناش تاني حصه او اول حصه مع بعض، لكن مش معقول ما اعرفش يعني ايه صوت سوالي، ما اعرفش يعني ايه سيست، ما اعرفش وات ار ذا تيست فور سيست. دي غير معقوله. اتفقنا؟ اذا النهارده في النقطه اخذنا حاجه مهمه جدا. The soft swelling is a swelling which yields on pressure but not flexure. عشان لو حد قال لي يعني ايه firm swelling او hard swelling؟ swelling which does not yield on pressure. بين الفيرم وبين الهارد عايزه خبره. What is a cyst? Is a swelling which yields on pressure and flexure. يعني ايه يعني fluctuation؟ عملنا اربعه بس. الفلكتويشن تيست وليس الكروس فلكتويشن. كروس فلكتويشن ده قصه ثانيه. عملنا الباجت، عملنا البايبولر فلكتويشن. اذا توقعي في الكلينيك لما جبت لك سوري وهذا السوري اول حاجه بتعمليه فيها اول ما تخش بتبوت يور اندكس. بالطريقه دي انا بكسب حاجتين، تندر اور نوت، يلد اور نوت. ايه بتيلد؟ اعمل الفلكتويشن بس. هيروح قايل ده اسمه فلكتويشن ولا كروس؟ لا فلكتويشن. ما توقعي منه سؤالين. ليه يا بنتي عملتيها الى كروس؟ اقول له عشان المصل فايبرز. اي مصل فايبرز؟ دايما الكتب الكلينيكال علمتنا ده. عشان ده اللي بستخدم فيه صوابع الاثنين. مع انك لو عملتيها هنا، لو زميلتك عملتها هنا هتطقيها تعظيم. هنا اي مصل فايبرز when you press one finger you feel impulse by the other finger. لكن when you repeat the test If that form different brain, you don't feel nothing. فايضا زي زقني في الزقة زقني هيبعدوا عن بعض وليس ايه الى الناحية الثانية. السؤالين اللي في دماغه وهيسألهم لك هم نفس السؤالين اللي جالوا في دماغك وعايزة تسألهم لما اشرح الترس ده. ليه قلت عليها فلكتويشن اند نوت كروس فلكتويشن؟ كروس فلكتويشن هو اي سيست كروس باي اناتوميكال ستراكشر. دي اكزامبل في الجراحه كلها السنه دي اوكس ديزيز اللي هو الانيوسوس ابسس وحاجه اسمها تي بي المر سايتس. تي بي المر سايتس تي بي بيجي في البرسه دي هنا في سؤال وهنا في سؤال بتدك على ده ريبارز والعكس صح. السؤال الثاني ليه عملت فيها ان البرفونديكا برين؟ بيكوز ماسل فايبرز شوز فلكتويشن ان وان دايركشن. احنا النهارده عملنا ايه؟ اولنا الدسكشن بايه؟ او الدردشه اللي عملناها قبل كده درس النهارده بايه؟ تعرفنا على الديفينيشن بتاع السوليك. ديفينيشن اوف سوفت، ديفينيشن اوف تيرم، ديفينيشن اوف اسيست. ونبدا بقى الدرس بتاع النهارده. احنا كنا قلنا ان احنا الدرس اللي فات الميدي عرضنا على طيب الكريكولم بتاع الجراحه في ورقه من بره عشان كل واحد معاه الكريكولم كام قصه ايه المواضيع ايه النوتس النمر الامتحانات. وانا حتى هنبدا نتعرف على بعض في حاجه اسمها كونجيتال انوماليز. النهارده هناخد موضوع اسمه ماستايتس which is extremely important. The written ولا الاورال؟ وكلمه الاورال عندي includes اي مواجهه مع الاستاذ سواء اوبراتيف او سواء كلينيكال. ماستايتس وقت قدامه هام جدا جدا جدا. ماستايتس هنقسمها الى acute mastitis و chronic mastitis. ال acute mastitis هنقسمها الى واحد mastitis due to milk engorgement او ساعات بنسميها milk congestion. نمرة اثنين بكتيريا ماستايتس and breast abscess. نمرة ثلاثة viral ماستايتس خدوا الأطفال وعرفتوا ماستايتس due to mumps خدوا المامس الأطفال وعرفتوا إن المامس وقت الفيريميا ممكن يسيب الأوري ويعمل أوثرايتس يسيب التستيكل ويعمل بونكايتس يسيب ايه كمان؟ في اورجن مهم جدا وسؤال من التراث انا بعتبره سؤال تراثي لان وانا طالب عندكم كان بيتسال امكانيات؟ كان يقولنا كده واحد عنده مرض وبعدين بدا يشتكي من بطنه والام في بطنه تعمل له انفستيجيشن ايه؟ يقول له سيرم اميليز يلف لك على ممكن برضه during the viremia أي organ يصاب زي ما فيهم البس. Mastitis of newly born the witch milk من قوسين milk ساحرة هنعرفه ده ايه. وهذا newly born يأفكت الميل والفينيل. ممكن هاي ماستايتس اوف بيوبرتي يوبرتال ماستايتس دي افكت ذا ميل. واخيرا ماستايتس جدو لوكال اريجيشن. عارف طبعا كل واحد منهم أول سماعة في الموضوع. chronic mastitis chronic non-specific money specific زي التي بي زي السيفلس زي الاكتينو مايكوزيس واخيرا حاجه اسمها بلازما سيل ماستايتس او اللي بنسميها الضغط الاكتسابي. سؤال من اهم اسئله السنه دي، يعني المفاجاه ان هي اول محاضره سؤال من اهم الاسئله، سواء ريتم او سواء طبعا درس ورق، من اهم المواضيع دلوقتي، من اهم المواضيع. نعم كويس قوي، بنتكلم عن كانسر بريست، كانسر بريست وبعتبر عن كومبلكس كارسينوما الفيميل. النسبه بتاعت الكانسر بريست مرعبه، كل 12 بنت واحده كده كانسر بريست مرعبه. كل 12 بنت ده في اليونايتد ستيت، ده في الكينجدم كل 9 بنات. النسبه غير طبيعيه. فطبعا من هنا هلاقي الكانسر بس ده الموضوع اللي هيكون بتفصيل ممل عن كل مواضيع الكانسر. الموضوع هناخد فيه وقتنا وزياده شويه، وعشان كده ببدا من سنه دي. عندي وقت اخد وقت فيه. فبنقول كل البريست مهم. من اهم المواضيع الماستايتس. وعرضنا ممكن الاكيوت دي هما كل واحد دول هنشرحهم وده الكرونيك. تعالى نمسك بقى الاكيوت ونشرح واحده واحده وهبدا بالسهل واخلص منه. قلت لك ماستايتس دي تو فايرينيا اوف بابس، ودي كل اللي محتاج ريست زي ما قلنا انتي بيوتيك وجاب اجيب السجن انفكشن وهيروح من هنا. يعني وقت الفايرين هو وقت المغص هيحصل ممكن هذا الماستايتس، وبالتالي مش هنحتاج اي حاجه غير زي ما علمونا في الفايرين يا فندي انتي بيوتيك، مش عشان الفيروس ولكن عشان تجرب السجن دي بكتيريا انفكشن. ماستايتس اوف نيولي بورن، طب مولود سواء ولد او بنت، حصل ده سيمبلي استروجين باسنج ثرو البلاسنتا. زي ما بيكتسب الطفل من امه حاجات، زي ما بيكتسب الطفل من امه كوجنيشن فاكتور، زي ما بيكتسب منها الانتي بوديز بيكتسب كمان بعض الاستروجين. فهذه الاستروجين بيعمل اريتيشن للبلاسنتا، بيعمل هيبوفيجن للبلاسنتا. الطفل اتولد امه بتغير له، لقيت البريست بايلاترا انجوز البريست تايس اند تندر. من الاستروجين بيكون ماسكولاين. جت عصرت له نفس الكوليسترول تحت المصابين. هتقي لك if you do not know، لو انت لا تعلمي ان في حاجه اسمها mastitis of newborn الضرر اللي هتعمليه. هتدي للطفل ده انتبه، انا دايما اقول كده دايما الطبيب الخايف يدي انتبه. زي حاجه المريض مسح التخته الدكتور ما عرفش يعمل دياجنوزس، ده بيتاخد يكون دكتور مش اللي يعالج، يكون دكتور هو اللي يعمل تشخيص مظبوط. ترند بره على فكره يا جماعه، ترند بره دلوقتي وسون اللي بدا يتطبق في دبي وفي السعوديه فيري سون. الدكتور يكتب التشخيص والصيدلي يكتب العلاج. للاسف هنا في مصر تحول صار لله الالات. للاسف انا من الصيدليه في الفتره مش بنزل مصادرك انت ابدا. انا اكتب ليه واحد قعد خمس سنين يدرس في علم الادويه؟ انا اكتب دواء ازاي؟ اعرف سايد افكتس بتاعته ازاي؟ اعرف دراج بارت اكشن ازاي؟ عن طريق صيدلي بيقول لي، بدل ما يقول لي ما هو ليه نفس. ما علينا. لكن انا بتخيل واحد جاب ابنها او بنتها وعندها بايلاترال بريست، وانت ما خدتش بالك ان في حاجه اسمها ماستايتس اوف نيوبورن او هرمون الماستايتس، واديكي انتبه. وما زال الليفر الانزيمز لسه ممكن داخل الطفل ده بسهوله جدا من غير ما تفهم. بس واي كل اللي مطلوب منك ري اشورنس وما تعصريش لان زي الشطار هتعصر تخلق نيجاتيف بريشر وتحصل انفكشن ودي هتروح لوحدها من غير اي شيء. ماستايتس اوف بيوبرتي بيوبرتال ماستايتس شاب دخل في البيوبرتي وعند البيوبرتي بيحصل مورفولوجيكال تشينجز فيسيولوجيكال تشينجز سايكولوجيكال تشينجز التستس هتبدا تشتغل كما نعلم ان التستس بتطلع تستوستيرون وبتطلع ايستروجين ولا ما بتطلعش ايستروجين بتطلع ايه السيلز اللي بتطلع ايستروجين في التستس السيرتوليسان سيرتوليسان سيرتوليسان عندنا شطر اللي هو مبانس كوتا هنتكلم على الهيستولوجيا في التستس بس عند الكيبرتي زي فرقه موسيقيه لسه بتظبط الالات فالاستروجين طلع قبل التستوستيرون فالشاب دوت اللي دخل على مرحله اوف ستريس لاحظ ان البريست بتاعه كبر وتندر جامد رجع شوف بس هيختفي ملقاش التستوستيرون هيطلع وده كله هيتظبط دي اسمها ايه يا جماعه؟ ماستايتس اوف بيوبرتي وليس جاينيكوماستيا خلي بالك وليس جاينيكوماستيا ما يوزع في اخر البريست هقول لكم عليه مؤقتا جاينيكوماستيا لما تلاقي ميل بريست تحت الارلا في ديسكويد ماس ماس عامله زي ايه؟ البريزه كده حط ايدك كده فيها دي ماس وانس كم سكرايب تندر ماس هي دي جاينيكوماستيا مش كل واحد راجل او شاب بريست عبير يبقى جاينيكوماستيا فكنت يكون فات بيبرتي اسمه بيبرتي ماستيا ده هيروح لوحده ويعمل رياكشن ده اللي ممكن ما يروحش ويتحول الى انيكوماستيا الفرق بين ده وبين انيكوماستيا ايه؟ احس او ما احسش هذه الدرجه نفسها ماستايتس دي تو لوكال اريتيشن اف ميل ويز تايب برا ممكن تعمل اريتيشن للنبل وتبقى جايانك تحس ان النبل وحز موجود في راسك فيري تندر ومحمر ممكن تقولي عليها هي المصاصه الكتروكال اريتيشن محمد بيقول لي عليها هي الحزام النامي صفحة حزام النامي الهربس الفرق بين الاثنين ده موجود مع السوبيان والتاني في فيزيكيرس موجوده تمتد الى الانتروسيت هي تاني يوم هتروح او ثالث يوم هتروح بس جاست رياشورنس انت نعمل فرداها فقط اذا احنا بدأت بالسهل هو الرسمان اللي هو الاكيوت ماستايت كلام على الماوس صح يوري فاينيا يوري بورن رياشورنس او بيبرتي رياشورنس لوكال اريتيشن رياشورنس اند بيكروس لازم السؤال ساعات ينزل لك discuss mastitis وللاسف الشديد الكثير يعتقد ان mastitis هي البكتيريا بس ده mastitis انا عرضت لك عليها هنا عشان لو نزل السؤال ده في الاسكان انا بقى نمشي بقى ايه الميلكي جورن والبكتيريا mastitis وبعدين نخش على الخاطر ركزوا معايا درس مهم للغايه نركز مع بعض ماستايتس due to milk involvement congestion. If we mean the first بمين؟ في الفيرست مانس اوف هير فيرست لاكتيشن. يعني لسه متخيل ده اول بيبي فيها اول شهر. قبل ما الكوسين ايه؟ لا اكسبيرينس. حصل ان وان اوف ذا ميلك داكت اتسد باي انس فيسيتد ميلك اي دراي ميلك. ايه بتوقع ما عندهاش بقى الخبره بتاعت المرضي فجت حته الميلك داكت اتسد ما فضلتوش وهي بتوقع بس البيبي ضعيف والسكر كومبليت ديفاست فأدى إلى ميلك ريتنشن. حصل ميلك كونجشن ميلك انجورد حصل ميلك ريتنشن من دي سيكتور. فجاية بإيه بقى؟ جاية بتشتكي من إيه؟ إيه هي الكومبلين بتاعها؟ إيه هو الكلينيكال بيكتشر بتاعها؟ سيفير ضل ايك بين together with fever up to 40 وصل 40 درجة. ايه الكوز اوف فيفر؟ هذا الميلك الريتين هذا الميلك اندر بريشر وتنشن تحت ضغط جامد قوي حصل ابزوربشن للميلك بروتين. هذا الميلك بروتين راح لغاية الهايبوثالاموس وعمل ريليز اوف بروستاجلاند which is the cause. ريه لويس ريه يبس ايه الكوز اوف فيفر لاي بكتيريا الا انفكشن توكسنز توكسنز واحد للهايبوثالاموس طلعت بروستاجلاند طلعت بوكس الهيد اللي بيسبب ناخد محاليل تعالى ايه سخن ايه اللي حصل تايروجينز البلاستيك او المحلول محلول معقد حصل ان دي تايروجينز راحت للهايبوثالاموس طلعت بروستاجلاند. لما واحد عنده فيه هتديله ايه؟ برافو عليك. اي دواء مخفض للحراره از انتي بروستاجلاندين عشان كده بتنزل الحراره. اذا لما حد يقول لك ايه الكوز اوف فيفر ما تنساش ان هذا الموضوع الريتم مهم جدا واورال. فيفر ايه؟ اقول له بيكوز اوف ريتين ميلك بروتين وليس البكتيريا اللي كانت البكتيريا لا. اون اكزامينيشن في سيكتور من البرست هذا السيكتور من البرست دنس دنس تندر not hot and not red سيكتور مزمن very tender and very dense but not hot ولا رد. بتاني مصطلح ميلك انجورمنت غالبا تكون واحده في الفيرست مانث اوف هير فيرست لاكتيشن لان اوف اكسبيرينس. وان اوف ذا ميلك داكت او مور هيحصل لهم اوبستراكشن باي انسكريسين اي دراي ميلك ادى الى ريتنشن اوف ذا ميلك اندر تنشن حصل ابزوربشن للميلك بروتين ادى الى فيفر. وجد الوزدان ايه فين اكسترتش الكبسول او ذا لوبس او ذا باند وعن اكزامينيشن تنس اند تندر سيكتور اوف ذا تست. اهملت هتخش في بكتيريال الموضوع التاني ماستايتس. ما هو هذا الموضوع بكتيريا الماستايتس؟ الايديولوجي بتاعه بنعرفه لما نشوف الانسدنس بتاعه. لقينا ان ممكن يحصل بكتيريا الماستايتس في الفيرست مانث اوف هير فيرست لاكتيشن. ليه بقى؟ عشان دي الهرمون لا lack of experience حصل لها engorgement واللبن اللي هو retained is a good medium للبكتيريا. ولقينا برضه ممكن يحصل بكتيريا الماستايتس عند 6 months لما الواد ده يكون الانسايزر. بدأ يطلع الانسايزر بتاعت البيبي جرح النبل وثروه كراكس بدأ يخش الميكروب. يبقى بكتيريا الماستايتس ممكن يحصل له انضاف او بكتيريا او فيفتي بورمنت او يحصل له through the duct أو through the nipple. لأي سؤال؟ لا هيخليك ممكن تبص على نقص تاني مثلا أول سنة تتعرف على نقص ففي كتير قوي من النقص حتى موضوع البكتيريا الماستايتس والنيبل جولدن هو يعني يزين عن النيبل جولدن الموضوع وبكتيريا الماستايتس موضوع لا عطيه موضوع اسمه كتير مصادس وجوه هذا الموضوع الميلكي موت. انا ماشي زي بين البعض هذا ده الوقت وده الوقت منه هو بين البعض انا بتبعه ولكن لانه بيتمكنني حاجة لو انا حطيت لك الميلكي موت جزء من البكتيريا المصادس اذا لازم كل حالة بريست ابسس يسبقها ميلكي موتمنت وده مش صح ساعات يسبقها الميلكي موتمنت وساعات يسبقها الكراكس. You understand? But we do a theological factor in breast axis. جزء منهم الميلكي موت. وجزء آخر اللي هو اسمه فده موضوع جزء وليس أساس هذا الموضوع. تمام؟ Is it clear? لو أنا جيت قلت لك الإيتيولوجي ميلكي موت ليد تو breast axis. تغاضيت عن حاجة مهمة قوي اللي هي الفيشر والكراكس. ان شاء الله في الناس السنانية اللي بتاكل البرين هيتال كير هتلاقي من ضمن الحاجات المهمة قوي ان هو يشوف اذا كان دي كونجيتال انفلكتومنتال اذا كان دي كراكس واي فيشرز لازم يعالجها. هتلاقوا في حاجات مهمة قوي البرين هيتال كير تختص بالام بعد الولادة خاصة لما نيجي نتكلم على البرست اكس. نمرة اثنين الكلينيكال بيكتشر او بكتيريا الماستايتس بتخش في تو ستيج ستيج او بكتيريا الماستايتس ويزاوت باس ويزاوت باس وهتخش في الستيج اوف سابوريشن اند ابسس فورميشن زي اي واحد عنده سيلولايتس يا اما يتعالج يا اما يخش في الابسس الليمفادينايتس يعني يتعالج يخش في الابسس. دائما بنقسم الانفلاميشن الى بيفور ساتوريشن وافتر ساتوريشن. لو بيفور ساتوريشن البيشنت هتيجي عندها بين دال ايك عندها فيفر توصل لاربعين. لو كان هنا الفيفر توصل لاربعين نتيجة الميلك بروتين هنا بيكاز او بكتيريا توكسنز سيمتوم واحد ولكن السبب مختلف. سكتر اوف ذا بريست تنس وتندر بس زاد عليه ايه؟ زاد عليه ذا هارت ولد وعن examination of the axillary lymph node لاحظنا بقى ان axillary lymph node بقت firm, tender and mobile. لكن هي من نظرة واحدة قدرت افرق ده من ده ازاي عرفت ان ده الست دي ما زالت stage of meeting gold ولا حصل لها بكتيريا بالنها وراد حصل السفريشن الفين تحول الى throbbing نقح الفيفر تحولت الى hectic. hectic يعني hectic what is the meaning of hectic hectic this is the fever. يعني انا لو حبيت ارسم لك بس بياني للفيفر اقول لك بص دي 37 درجه دي 38 درجه 39 40 فيفر اهي which does not reach the baseline in the same day. In the same day طالع نازلة. قال لي يا صبح يا دكتور 38 بالليل توصل 40 و40 وشاطر. ثاني يوم قال لي 39 بالليل توصل 40 عمرها ما وصلت 37. In the same day هناك شرطين عشان نقول عليها هكتك. هناك شرطين عشان نقول عليها هكتك. تطلع تنزل does not reach the baseline in the same day. أي شرط من دول حصل في خلل this is not hectic. يعني تعالى أقول لي مثلا طلعت ونزلت للنورمال بقت اسمها intermittent وهتمر علينا في المقاومة اللي فوق. لو جيت قلت لي نسيت in the same day طالعة نازلة ما توصلش للبيز لاين بس تاخدها كم يوم كم يوم كم يوم يبقى اسمها ريميتنت فيفر زي الجلانجولار الحمى المبتدعة في ريميتنت في انترميتنت في هكتك. الهكتك واحدة عندها قرار والقرار ده ممتد للماستايتس فالبكتيريا موجودة موجودة والفيفر موجودة موجودة في على بالليل يعني بالليل تتدفى اكتر يحصل فوسفوريليشن اكتر بكتيريا توكسيس تطلع اكتر تعلي الحراره اعلى العمر بتنزل للنورمال. ليه العمر بتنزل للنورمال؟ ما هي لما بتطلع شاورز اوف توكسيس بتعلي الشاورز دي اختفت هتنزل الى السيلولايتس الى المصطفى العمر بتنزل للنورمال. لازلنا نشوف امتى السفريشن هيحصل. هذا السؤال اللي تذكروني لازم تسألوه في الأبريل لازم فرق السماء والأرض بين الستيج دي والستيج دي بالرغم تحت حيوان واحد بين الستيج دي اللي هديها انت بلادك والستيج دي اللي عايزة فتح عايزة عملية من الست الصغيرة عملية وهي لسه والدة. طب والواد عامل فيه ايه؟ وهتفتح فين الثدي بتاعها؟ تخيل هذا القرار لما تيجي تقول لبنت صغيره عشان كده هنا فرق السماء والارض تو ستيجز وعشان يبقى عارف كويس قوي اذا كانت دي اكسس او لا. ما زلنا بنتكلم على السيكتور اللي هو تنس وتندر وهات ورفت وبعد بقى دو not do not wait for fluctuation. Do not wait for fluctuation. يعني بص يا جماعة تحسوا ان هي سلامة. يعني السلامة دي طال ايه؟ fever tense tender. لو زاد عليها hot red دخلنا على مين؟ المصطلح بتاعت الانتيبيوتيك. بقت سرودي هيك تنس وتندر اوفر ودونت ويت فور فلكتويشن. هنشرح كل واحده من دي زاد عليها ايه؟ دو نوت ويت فور فلكتويشن وظهرت البيتنج إديما. هذا ايه؟ صومين وفهمناها هيك وفهمناها تنس وتندر هات ولاد وفهمناها ايه دول بقى؟ ايه دول؟ اولا المعلومه الاولى دي معلومه بمعلومتين بقول له ان عشان يحصل ابسس يعني يحصل يبقى ميه يبقى في فلكتويشن بس انا مش هستناها انا بقول له من معالم القراب ان حصل فلكتويشن ده حتى لو احنا مسكنا واحده ست أوراق الأمي قلت له خراق يقول لك لما يستوي يفتح لما ايه يستوي هو استوى الخراق كده استوى بقى ايه بقى طري بداية الدرس بتاعك يعني هو بيز اسس يلد مباشرة الراجل دي من معانا الخراق ما سابش استناها ليه بتفنهاش؟ خد الرول دي اكتب معايا الرول دي We do not wait. We do not wait for fluctuation in the following us the rule. مروا عليها في المقابلة. We do not wait for fluctuation in the following us. واحد فرطت اثنين بالي نفرك ثلاثة بالي جينا أربعة فارف سبيس خمسة روستاتيك ستة برست سبعة بطس خمسة بي واتنين بي We do not wait for fluctuation in the following apps Why? Because fluctuation means late sight Because In this area, fluctuation means late sign. في المقارنة بقى كل واحدة من دول ليه بتفشل late sign؟ ليه؟ طبعا مش هقدر اقول هذا الوقت كلها انا هاخد مين؟ البرست بتاعتنا. لكن هتبص تلاقي هي عندنا البرامج رمز سبيس هناك هيمر علينا الفيلم هيمر علينا الهاند سيرجي في كل موقع من ده هنيجي نقول اذا انت استنيت الفاكتويشن والاستنيت النظريه والفلاكشن فيري ليت مش وقت اقول واحد واحد لكن هقول الموضوع بتاعي اللي هو البرست اكتب بقى واي ذا برست فلاكتويشن از ليت صار واي ان ذا برست اكتب ما تعتمدش على السمع بس بليز اكتب واي فلاكتويشن ان ذا برست از ليت صار Breast is a fatty. Breast is a fatty organ. Which has fat has poor blood supply. Fat has poor blood supply. The breast is a fatty organ. And fat with that. Has a poor blood supply. So, infection spreads very rapidly. So, infection spreads very rapidly. A lot, then in the blood vessels, get them, they will feel glued and notice any organ that push them, the infection will be shot. قلنا البرست كله كان والفات هتكون اكثر وقت وبالتالي انفكشن سبريدز فيري فيري بات ما انا عشان استنى الباص يطلع لي تحت الجلد واحس الفلكتويشن بتاعه يكون البرست كله اتملى صديق فاهم ودي اول صدام مع العيانه تقول لها عمليه عمليه يا دكتور ده لسه حتى ما استواش ده لسه حتى ناشف عمليه ازاي فيتنج إديما من عالم أن حصل أنفسس لفيتنج إديما فيتنج إديما anywhere is equal رينوس إديما خدتوا الهارت فيلير خدتوا هارت فيلير معالم الهارت فيلير إيه فيتنج إديما مظبوط رينوس إديما خدوها في البطنة إن جبت عشان تقدر تعرف الفيتنج إديما ينفذ بس أجين سبورت ورا وايد It fits. What? The way of the rest of the universe. تمام زي بينش. اكسلنت، برافو عليكم. باي بينش اعرفها ازاي؟ باي بينش استخدم صباع من صوابعي جمهور. طب واستنى شويه قال يعني. واخر حاجه ان انا عشان اقول انا لازم العمليه ان انا اعمل اسبيريشن. ممكن الاسبيريشن ولا الفص. فاهم كده؟ لازم تمام؟ ممكن نعيد تاني موضوع؟ احنا بدانا الموضوع نتكلم على ماستايتس. قلنا ماستايتس فيه اكيوت وكرونيك. الاكيوت سمعوا معايا بقى، واحد اثنين في مورد، اثنين بكتيريا ماستايتس وبريست ابسس، ثلاثة فايرال، أربعة يوري بورد، خمسة ليبرتي، ستة لوكال إيريتيشن. في كرونيك زي التي بي وزي السيف كده غير دلوقتي، في السيفلس أكينومايكوزس، وفي موضوع اسمه بلازما سيل ماستايتس. نادر اه بس هيتقال وهيتقال لأنه بيمانيفست لايك كانسر بس. وأي شيء يشبه كانسر بس من بعيد أو من قريب لازم يشبه. بعدين مسكنا من اللي جوه اتكلمنا عنه، ومسكنا الباكتيريا الماستايتس وعرفنا ان هم تو ستيجز. واهم حاجه وانت مروح النهارده لازم تبقى متذكرها، وات ار ذا ساينز اوف ساتوريشن. لازم اعرف ان العيانه جايه بتشتكي من هيبتك فيفر، من سروبنج بين، انزميشن سيكتور اوف ذا بريست، ان ستاندر هوت ريد. مش هستنى الاستوي نوت بوينت ابيشن بيتنج ايديما. واقنع العيانة ايه لو هي مقتنعه؟ باي اسبيريشن. مش لازم اعمل اسبيريشن، لو هي مقتنعه اعملها اسبيريشن. في اي سؤال يا جماعه؟ في اي حاجه من مفهوم؟ ده احنا النهارده اخذنا اول بعد الهدف او بدانا الدرس بحاجه تمريه اللي هي وات ار ذا سوفت سويلنج، يعني تحت الصوت. وبعدين ما لكم حاجه اسمها وي دونت ويت فور فلكتويشن. ده رول مهم انا قلت لكم اللي ما قراش معايا اهتموا بالرولز بتاعتكم. بنكسر حاجات كتيره قوي بمجرد انت مش شايفه الاخر. انا شايفه ده عشان برضه بلاحظ ان محدش في ناس ما بتفرقش معايا. معلش بليز كل مره معاك الكشكول واكتب. خد الرول اللي بعديها بقى، خد الرول اللي بعديها. انا هطلع بره الموضوع ثواني، طبعا في صلب الموضوع بس هطلع منه ثواني. لما اتكلم على التريتمنت اوف ايدس، اي ايدس المقرر اكسبت اكيوت ابندسايتس اللي هي تعالج باي ابندسايتس. اي ايدس بقى، اي ايدس بالمقارنة فانسيلايتس، فارنجايتس، لنفودرايتس، سيسفايتس، كوليسيسفايتس، بانكنافايتس، ماسفايت. اي ايدس بالمقارنة لها روز لجرد ايدس، وهي بروفيلاكتيك اللي هي عبارة بريفنشن of predisposing factors. B, curative, أقول before saturation general زي antibiotics rest analgesics local hot formulas او بين قوسين كولين فوكس لبخة الكولينة. لبخة الروح هي السيطرة كله لو سمعت عايز لبخة الكولينة. وطلعها كده بطمان. غريتش براون. هو عبارة عن مادة جاب مسيها. بالتالي بالفازلين. مادة دي لما تاخدها وتحطها على جلدك هي سخن. سخن. عايز اعمل خط. عايز اعمل خط. الخط بيسمي فوسفوريليشن. فوسفوريليشن هيجيب الانتي بوديز. وهيجيب لك الانتي بايوتكس. اللي تاخدها سيستم. دايما عايز الكلمه الميه السخنه ان كل شويه بتضرب ودي تحط في وقعه تلاقي تحط مثلا نايما في وقعه فالكل دي بتتحط وتتغير كل 12 ساعه حط كده زي ما رقم دي تحط وتغير كل 12 ساعه and then observation general ولوكال. اما after separation after separation امروه بتقول ايه incision and ravage فتح الخراط وفتح الخراط له اصول. انا ممكن من incision اعرف كل ده راح لجراح ولا راح لجيبين ولا راح لخلاق عرف البص. الانسجن والرنش له قوانين ايه هي؟ واحد اكتب واحد جنرس عيانا من يقول لك بقى بسرطة خلاص هنفتح وطرشط ونهب الرطل يعني بلاش تفتح فتحة كبيرة ده انا هبنع فتحة وهفندقها جنرس واللي يقول لك ايه؟ البيك انسجن is a big surgeon يفتح فتحة كبيرة لان انا بفتح هدفي وطلع لما بتفتح انت فتحه كبيره الهدف بتاعك انك تخلي النفس السكابي اللي هي اندر تنشن كولابس فيجي الفرجين تبني على الفرجين تبني ونسبب لو فتحت فتحه صغيره وانت فتحت فتحه صغيره ليه ما كانت بتعمل ايه اصلا كنت بتعمل اطباء وفاضل صغير لكن الاكسوديشن دايما اكتر برودكشن من الدراكش لازم تحفظ حديثة جدا عشان يفضل ودائما المنفس يبقى وبالتالي الفاجئون يبقى في البيت ويحصل جرابيشن يعني نخرج بضغط عشان ما ماشي المنفس واحد دايا استجنيشن انا بخير لو في ضغط وراي كيين انا كان صباح جاي دي فكرة فتح الخراق وليس شط الصديد شط الصديد طب والمازال في برودكشن اوف اكسوديشن لازم يكون جينرس فتحه كبيره لازم يكون ريسبكت ان امبورتنس فاكت ريسبكت ذا امبورتنس فاكت لكن افتح الخراط هنا امبورتنس فاكت اشوف الريست هو الفوكس فاكتور من قصير اقوصه انيمال if no important structure if no important structure يبقى incision along the muscle fibers if no important structure يبقى your incision along the muscle fibers عند خروج ما فيش من القطص أنا فوق هنا عملت خراج ما فيش من القطص فقط لا سهلك زي ما بسيط لا بسيط تحت خالص لن أفتح إزاي مع المصر فايتس أنت يسمعس مع المصر فايتس آخر حاجة dependent يعني بيقصين with the gravity عشان الجرافي تسحب الاكسوديشن لتحت لاب كلهم انا هاد هنا افضل ساتريشن مين انسيجن انتراجن فقاموا بوجه اكتب الرول دي تحت every abscess should be excised and drained except every abscess should be incised and drained. كل خراج لازم يتفتح except A, B, C. Amenic, brain, cold, abs. دول اللي هم aspirated. طبعا ناخدهم بالمقاور. Aspirated and not drained. Every abscess should be incised and drained except A, B, C. Amenic liver abscess, brain abscess, and cold abscess should be aspirated and not drained. وانا اخذوه في المقرر ليه؟ يبقى انا بالطريقه دي قبل ما اخش على البث واشرح how to treat bacterial mastitis كل لازم يبقى هي قاعده يعني قاعده هي انا قلت لكم مش ممكن هنقعد نحفظ موضوع كل واحد بشكل مختلف ولا يمكن موضوع بيننا لكن لازم يكون عندي دايما فريم لكل حاجه الانتكشن ليها فريم الكانسر هحفظها بطريقه بمنتهى السهوله نكسر قلتين المقاومه دروس تعالى امسك كده بكتيريا المصطلح اولا احنا قلنا الكوفيلاكسيس من ايام الفيشر والكراكس من اكتر الحاجات اللي بنستخدمها وانا هنا بكتب حاجات انتوا بتستخدموها في المستشفيات العامه زي صبغه الجاوي سمعت عن صبغه الجاوي صبغه الجاوي تنكشر بنزويك كومباوند ما صبغتش عليها تنكشر صبغه بنزويك كو كومباوند بس عارفين اصلا الجاوي مش خدت انتوا رجال ايه السانشايتس عشان الجاوي عن الجايبس طب عرفوها ليكم كتير قوي احنا خدناها الجو ده كتير قوي يقول لك ايه انا عندي دايما احتقان بتغيير الجو في الساينسس ولا ايه عمال اشر واحد يقول لك ايه انا دايما كده عندي كحه شرقه يا دكتور هي مش كحه من هنا هي هنا طول الوقت طول الوقت بخيل مسدودة طول الوقت عندي زوري محروم عندي لما بدخن سجاير ولا بقعد في حته بتدخن سجاير دي فيري فيري كومن سيمبل دول اللي يخوف روح حيوي انا اقول لك برضه للخيبان اللي هو مش لاقي حاجه لازم يروح حيوي فيلخبط البكتيريا في الكوره وانا اقول له هات سبب الجاوي استنشقها جيب كده حله فيها ميه مخليه وحط شويه سبب الجاوي وطبع ادخلها استنشاق الحته دي كلها تستريح خالص سينوسايتس وده نصيحة مني وهجيبها كتير دي ومحلول الملح قطرت محلول الملح اندوسكوبيك تفتح الجنينة وبعيدوا عن نقط الافيدرين والادرينالين اللي ممكن تخرب الميكوزا تعمل لها نزلة نرجع لموضوعنا ده تنشر بنزويك كومباوند مشهور قوي قوي بروموت هيلينج بيساعد على الهيلينج انا قلت لها اروح استخدم الكريمات الكريم بتشيل فلان تنجر بزويد كومباوند جاب لك انا قد كده فتاتين لما تكون ولا ده ميلك انجورجمنت ميلك انجورجمنت هي بروفيلاكتيك انك تخشيش الستيج دي علمها زي فوق البريست وممكن اديها انتي بيوتيك از بروفيلاكتيك عشان ما تخشيش في المصطلح دخلنا في المصطايتس before separation after separation هدي antibiotic rest و analgesics وهنصح تفطم العين تويل or not السؤال هو الجهة تويل or not طبعا لو عايز ده كبير خلاص ما فيش مشكلة تفطمين لو عايز صغير لازم تفطم العين لازم تفطمين طب ليه يا دكتور لان لو انا قلت لك فضي هذا الانفكتد ميلك واغليه واديه البيبي عملها ديناتوريشن الميلك فاشل ومش هيكفيه وان بس ولما نيجي تمرين افضل لازم ندي انتي برولاكتين. في مفهوم خطأ يقول لك ايه بدل ما بطعش خلاص. لا. لازم ندي انتي برولاكتين. حاجة اسمها برومو كريبتين. برومو كريبتين بالسوق اسمه بارلوتال او لاكتوبال. انس في سترونج ريزن قلت لك انا ما عنديش امكانيات ان انا اشتري لبن صناعي. في هذه الحالة اقول لها خلاص تضعي للسبب المضبوط. الثاني فضيق وليني مبنوش للتبكي ابدا لانك ممكن يجو غسل الوايتس ولو غالب ايه اخطر من كده ممكن بوظي تماما. طب دكتور افضيل ايديا ولا البام؟ انا شخصيا مفضل الايد احسن من البام لان البام بتشفط ممكن تشفط قرطه وتسيب المسدود. ولكن بايدك تقدري انك انت تحطي هذا السيجمنت بايدك احسن. لكن القانون بيقول لك ايه؟ يفضل تعملي ويننج الا لو في سترونج ريزون انها مش قادره تعمل ويننج. اوبزرفيشن اند ذن اوبزرفيشن. انا بكتب في الكتابه زي ما الحقيقه بالظبط. في حته الورقه بتكتب لهم ده جنرال ولوكا وبعدين بيقول لك عليها استشاره. بدأت تتحسن ولا جود بدأ يحصل manifestation of saturation يبقى لازم نعمل incision and drainage. هطبق القانون ده على البرست هقول لها بصي احنا هنعمل under general anesthesia هنفتح فتحة كبيرة وكما نعلم ان البرست عبارة عن milk duct وهذه الميلك داك ارينج رينجلي ولو الابس السلم هفتح فتحه كبيره مشرط راديال. ليه راديال؟ بيكوز اي هاف تو ريسبكت تو ذا امبورتنت ستراكشر. ودخل ماي فينر وافتح كل اللوكيولاي لان البريست من جوه الابس بيعمل كده مالتي لوكيولار. يعني ممكن تروح تاخدها دي بس الحته دي تلاقي فيها صميم. فمدخل مالتي فينجر افتح اخليها وان كابيتال. يبقى انا هنا مش معقول مش ناقص ريجن ديبندنت. لو انت الست جات لي الابس سكوب ماشي جنرالز انسجن تحت كله راديال انسجن بس هيز نوت ديبندنت. ده اهو فتحته اهو دخلت ايدي فتحت كل اللوكلاس بس هنا بقى هيز نوت ديبندنت. في هذه الحاله بص عامل ايه؟ اسمع اهو دخل هنا فتحت كل اللوكلاس. بص بخبط فين دلوقتي انا؟ بخبط في البيز بتاع الابسس في البيز اهو. شوف اهو لو صباعي اهو بدا يطلع كده اروح فاتح عليه اروح فاتح عليه بنسميه كومبنسيشن. انا عملتها ازاي؟ الذي اكني بالظبط لما فتحت الابسس اهو بقى الكافيتي ده اهي وفتحته اهي ورحت مخلي صباعي يخش وروح فاتح على الحيطه دي. يعني بدل ما يبقى الكافيتي عامله كده بقى تشيل تحته من فوق. دخلت صباعي فتحت كل النوكلاي واقرب حته من الجلد فتحت عليها كومبكت سيشن. شفتوها؟ في ساعات واحده انت بتفتح من تحت وتخش بتفتح من تحت وتخش. بصوا يا جماعه عشان افتح على الابسس لازم افتح على النص تندر نص اونتي نص انيبيتس في بعض الخلاليق نص بلاتشوت عشان ما تفتحش تيشوز نورمال تيشوز على الوسائل. فانا لازم افتح وابقى جوه الابسس كافيتي ومنها اقرب حته اقطع منها واعمل انذر كاونتر انسيشن. يبقى انا ايه؟ اي سؤال؟ يعني الموضوع ده تاني؟ احنا اتكلمنا عن الماستيتس اكيوت والكرونيك وعرفنا ان هناك انواع من الاكيوت ماستيتس طبعا الموضوع الاساسي ممكن سؤال ايه ديسكاس اكيوت ماستايتس. ممكن يزيلك سؤال انيميريت ذا ديفرنت تايبس اوف اكيوت ماستايتس اند ديسكاس بريست ابس. الموضوع الاساسي هو البريست ابس. وقلنا بريست ابسس قد يكون نتيجه ميلك انجورمنت وقد يكون نتيجه فيشر اند كراكس. عشان كده لقيناها بيحصل في الفيرست مانث اوف ذا بيرث لاكتيشن او بيحصل عن 6 months لما تاني يكون انسان. بيمشي في 2 stages before separation و after separation. before separation معي انا جاي بتشتكي من pain بعد ايه and fever. on examination tense and tender لو هاط ورات يبقى كتير جاي من غير هاط من غير ردس يبقى بالميت كتير. لو بدأ يحصل هيك كتير سلوبين بين نقع سيكتور هوت ريد تنس تنبر زائد البيتي قديمة don't wait for fluctuation I mean aspirate وطريق مص treatment prophylactic من الانتيليتال كير من الانبورمنت. ثم حصل بكتيريا الماستيتس يبقى لازم اول قبل الساتوريشن جنرال ولوكال اوبزرفيشن وانصح هنا بالوينج. افتر ساتوريشن انسيجن اند درينج which should be generous dependent and regular. if not dependent هنعمل ايه؟ كاونتر انسيجن. اي سؤال؟ انا قلت عن الدين عن الكرونيك مصايص عاملها المره I know المصايف اللي انت ممكن تستخدم فيها وتلاقي في الاخر of value. نقول ده يا جماعة نكتب الرولز بتاعتنا. Please.